طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في برنامج دينا قيما، ولازلنا في بعض فقراته الأساسية بصحبة عالمنا الجليل والداعية الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وتوجيهاته. الموضوع اليوم الغلو والتطرف. جميل. لا تغلو في دينكم. الله أكبر. طيب، أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، الغلو ارتبط في القرآن بأهل الكتاب، لأن الأمة الوسط ليس فيها غلو. نعم. يعني الغالي في دين الله هذا والجافي عن دين الله. نعم. هذا طرفي نقيض. مما يعني من أين يأتي الغلو؟ أولا، قلة البضاعة الفقهية. يكون إنسان عنده باب واحد من أبواب العلم. نعم. درس وريقات ضيقة، أو جلس جلستين مع عالم جليل، أو سمع درسا معينا وصير نفسه. سبحان الله، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. وبعدين يقول لك على لهجات مع بداية الصحوة من 50 سنة أو بداية السبعينات، يقول لك إيه، هم رجال ونحن رجال. ألا مين يعمل الرجال؟ سبحان الله، والله إحنا ما نحصل عيال حتى. سبحان الله. هذا الغلو فضيلة الشيخ ينتج نتيجة ضغوط فكرية واجتماعية وفوقية من بعض القائمين والساسة على طائفة معينة من الشباب، فيشعر هذا الشاب أنه مقهور وأنه يجب أن يجاهد في سبيل الله، يعني على على على زعمه. سبحان الله. وبضاعته يعني مش قليلة، ليس عنده بضاعة، لا يعرف يعني كيف يحل الحلال ويحرم الحرام، حتى إن بعضهم سبحان الله يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما يأتي أحدكم حديثي وهو متكئ على أريكته شبعان، يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، إنما حرم رسول الله ما حرمه الله. لكن فضيلة الشيخ، إيه اللي يخلي الجيل، مع أن الحمد لله كنا نأمل في جيل الصحوة الخير الكثير، والدعاء ما زال الحمد لله موجودين ويبينوا للناس، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي يعني سهلة في انتقال المعلومات، ما الذي يجعل جيلا أو طائفة معينة تغالي أو تتعدى الحدود في فهمها لدين الله؟ يعني سيدي، والله أعلم. نعم. هناك دائرة فيها جميع الدعاة من دون استثناء. طيب. يعني جميعهم على حد معقول من فهم فروع الدين. تمام. إلا أن أحد الدعاة تفوق بالفقه، وضعنا مثلث على هذه الدائرة، هذا بالحديث. تمام. هذا بالتفسير. تمام. هذا بالعمل الصالح إلى آخره. هذه المثلثات تفوقات العلماء الخاصة، أنا أراها متكاملة فيما بينها. عظيم. فإذا كل إنسان أتقن فرع، تعلم كل شيء عن شيء وشيء عن كل شيء. تمام. في ثقافة عامة. أيوة. في اختصاص. تمام. فهالعالم اختص بالفقه الحنفي. طيب. رائع جدا. جميل. ممكن كل زملائه يسألوه بالحنفي. نعم. ما في مشكلة. موضوع هو هاضمه، متوسع فيه كتير، بتليفون ما تقول في هذه المسألة. انتهى. هذا بالشافعي. نعم. هذا بالتفسير، هذا. نعم. بالحديث. جميل. هذا بالدعوة إلى الله. تمام. لو أنه كل إنسان تفوق بشيء وأخذ معلومات متوسطة عن كل شيء. تمام. وتعاوننا فيما بيننا نكون كتلة كبيرة تتفوق. لذلك التعاون حضارة، والتعاون دين، والتعاون عبادة، والتعاون قوة. الله أكبر. وتعاونوا على البر والتقوى. أخذ الخيط من فضيلتكم، أرى أن حتى العامدين وفق جماعات معينة، طالما وفق المنهج وفق كتاب السنة، ولكن هذه الجماعات هي مسميات بشرية، هذا في النطاق الأول. هذه الجماعات لها صوابها وخطأها واجتهاداتها، هذه الجماعات تستطيع أن نسميها وسائل دعوة. نحن لسنا فرقا، فرق ضالة والعياذ بالله، لكن نحن يعني إذا كان هناك على الساحة جماعات نشبهها بماذا؟ بالبستان. هذا البستان فيه عدة أشجار، هذه شجرة الموز، هذه شجرة الخوخ، هذه شجرة التفاح، سبحان الله. هذه الأشجار كل شجرة فيها متكاملة مع بقية زميلاتها وأخواتها من الشجرات أو الأشجار المثمرة الأخرى، لا تدعي شجرة التفاح وتقول أنا البستان، أو تقول شجرة البرتقال أنا البستان، لا، إنما كلكم أشجار وارفة الظل مثمرة مكملة لأختها من الجماعة الأخرى، وكلكم جماعة الإسلام. مثلا الرجل الكبير كان يعيش في البيت، وكل غرفة يتزوج ولد في غرفة من الغرف. طيب إذا فرضنا أن كل ولد من هذا من هؤلاء الأولاد أو الأبناء، سبحان الله، في غرفته ليفتح البرنامج الذي يراه ويلبس الثوب الذي يراه، لكن إذا خرج إلى حوش البيت وجب عليه أن يندمج مع المجموع في القضية العامة، في جانب خاص، في جانب عام. فيعني إذا تكاملنا بهذا المنطق، والله سبحان الله، يعني نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا يعني بعض. مع الأسف الشديد أحيانا يعني الدعاة يوهم إخوانه بأسلوب ذكي جدا ما في غيره، هو الوحيد. هي مشكلة كبيرة جدا. ده مريض. أنا أعرف علماء يزور مع إخواني كل علماء الشام ما شاء الله. بالعيد ما شاء الله. حتى يشعرهم نحن أسرة واحدة. أنا أعرف هذا العام إن شاء الله عليه. يعني يعني التعاون بين العلماء فريضة. نعم. وقوة. نعم. وهذا المتعلم لما يرى مودة بالغة بين عالمين يرتاح. الله أكبر. يعني في كتير مؤتمرات بين علماء ثمارة لا تصدق، وما لها علاقة بالذي قيل بالمؤتمر، أن يرى العلماء من جميع الأطياف في محبة بمحبة تفوق حد الخيال. الله أكبر. من جميع أطيافهم واتجاهاتهم. نعم. وأنواعهم. نعم. هذا أكبر إنجاز. هو القضية أن يجر عالم دون أن يدري إلى أن يخوض في عالم آخر من إخوانه. نعم. على الفضائية، وسبحان الله، يعني ويثور عليه ويخطئه، مع أن المسألة النصيحة على المدى. مرة كنت عند طبيب أسنان في أمامي مجلات. تمام. بيني وبين موعد ربع ساعة. طيب. أخذت مجلة لأعلى التعيين، طلعت للتموين. بالتموين. ما لها علاقة بالدين إطلاقا. طيب. بس في مقالة أعجبت بها إعجابا يفوق حد الخيال، اعتبرت منهج للدعاة. الله أكبر. بالتموين. عنوانه. أيوة. التدخل الإيجابي في السوق. التدخل الإيجابي. أنت يا وزير تموين. تمام. لك الحق أن تقمع الغش. تمام. وأن تفرض الضرائب. نعم. لكن بطولتك أن تفتتح استهلاكية أنت. طبعا. تبيع أفضل بضاعة بأرخص سعر بأطيب معاملة. طبعا. تسحب اللي عندك كل الناس. دي ده تسقط على هؤلاء الرغم. الذين لم غشوا وأساءوا يموتون من الجوع. يا الله. اسمه تدخل إيجابي في السوق. أنا يعني أذكر أنه بدعوة 40 سنة ما تكلمت عن إنسان كلمة، ربنا يبارك، ولا جهة ولا فئة أبدا. فهذا الشيء بيخلي الكل بيلتفوا حولك. نعم. نعم. يعني ممكن إذا كان في أمر ضروري بنصحه بيني وبينه فرق فقط. بلا شك. أما بالدرس العام ولا كلمة. طبعا. فالإنسان لما بيلتزم بتدخل إيجابي في السوق، وهذا التزام، هذا منهج في الدعوة والله، وهذا التزام. نعم. نبوي فضل. نعم. الشيخ يعني. نعم. ما بالوا أقواما يصنعون كذا وكذا. والله أنا بحثت. نعم. أنا حتى مرة لما قال صلى الله عليه وسلم ما بالوا أحدكم يدخل علي أشعث الرأس كأنه شيطان. فالرجل الذي كان يقصد في كل كتب السير لم يثبت أن التفت صحابي لينظر من هذا أشعث الرأس. يا عيني. أدب. هذا مجتمع نظيف. هذا. نعم. مجتمع. نعم. مجتمع سبحان الله. يعني خلينا نرتقي إلى مجتمع النحل. هناك على باب الخلية، وأنت عارمون في هذا الاتجاه الله يرضى عليك، على باب الخلية تقف حراسة من الشغالات تشم أفراد الخلية الداخلة كي لا يكون عالقا بأرجل إحدى الشغالات عزكم الله شيء نتن أو قدر. نعم. فتطرد لتنظف نفسها ثم تأتي. فإذا غافلت شغالة الحراسة الموجودة ودخلت من خلف ظهورهم سبحان الله واكتشفوها طائفة أخرى مخبرين سريين داخل الخلية قطعوها إربا وألقوا بقايا جثتها خارج الخلية لأنه مجتمع نظيف لا يقبل هذه الفوضى ولا يقبل هذه القضاء. نعم. فمجتمع الدعاة ومجتمع الإسلام يجب أن يكون نعم. بمثل هذه النظافة. أما الذين يخوضون ويخوضون في العلماء وتشويه صورتهم أو عالم يتكلم عن أخيه هذا كلام خطير كلام منافي للدعوة ويدعو الناس للغلو. سيدي أنا أقول أيوة. العلماء كالفواكه تماما الله أكبر. كلهم طعمهم حلو لكن كل واحد بطعمه. بس انت ما شاء الله عليك انت سلت فواكه مولانا الله اكبر عليك والله والله يعني دماتت اخلاق عف لسان الله يرضى عنك ولنزكيك على الله والله الله يبارك فيك. القضيه في الغلو نحن ندعو ابناءنا وبناتنا هم عندهم حميه على الدين لكن ان ان ان ان, إن سبحان الله ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. المساله عايزه تؤدى وعايزه سبحان الله تهذيب وعايزه كبح جماح حتى لا يتعدى انسان على انسان. الله يا مولانا ربنا يبارك فيك. الحديث والتواصل بخفف الغلو. التواصل بارك الله فيك. الله يخليك ربنا يجعلنا من المتواصلين. جزيك عن الخير ويبارك فيكم. الله يبارك فيك. أكرم الله. شاكر جدا يا سيدي. شكر الله لكم ويعني جعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما